كان قلبي يومها ضايع بيدور في الشوارع، نفسه يلاقي النور، عاجز وحقيقي حاسس انه مهزوم ويائس، طير بجناح مكسور. وناديتني في عز همي، قوتني وشلت عني، نسيتني طعم الخوف. قلت لي انا لسه جنبك، افتح لي بس قلبك، صدقني وانت تشوف. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك اواني. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود ساعتها. خايف وخلاص ما بقتش شايف اي امل موجود، مش قادر اقوم واكمل في متاهة، ومهما بعمل في الف باب مسدود. لحظة ما بقت معايا اتغيرت الحكاية، ردت لي تاني الروح، مش مصدق عينيا، شايف في اللحظة دي باب السماء مفتوح. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك اواني. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك اواني.